أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني،

أفلا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فلما تروا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين